الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله ابن إيه؟ ابن منير. سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء. فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قالوا: 80 وزيادة. هذا الباب عقده الإمام البخاري ليبين أن هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نسمي الآيات التي آتاها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم نسميها بالآيات بدلا أن نسميها معجزات، لأن المعجزة هي أن يفعل الإنسان ما يعجز عنه غيره، وقد يجري ذلك على يد مشعوذ أو على يد إنسان له قوة خارقة فيفعل أشياء يعجز عنها غيره فتسمى معجزة. لكن إذا سميناها بآيات فإن الآية علامة، آيات يعني جمع آية، والآية هي العلامة، أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني علامة ملكه. فالآيات علامات، على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله؟ ويقول العلماء: كذلك ما يؤتاه العبد الصالح يسمى كرامة، وكل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. وكرامات الأولياء حق، ومعجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء حق، لكن لا يلزم أن يكون لكل ولي كرامة. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه من القواعد التي ذكرها السلف في كتب العقيدة، أنه لا يلزم لكل ولي أن يكون له كرامة، ولا يلزم أن يكون يعني الآية تكون للنبي في كل حال، لأن الكرامات يجريها الله عز وجل على يد من شاء من خلقه، إما لحجة أو حاجة. حجة لأجل أن ينصر الله عز وجل دينه بظهور المعجزات على يد من كذب، وإما حاجة كأن يسوق الله عز وجل لعبد من عباده في حاجة وضرورة يجري على يديه كرامة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كم من ملي ومن ولي مات وليس له كرامة. لا يعني أنه ليس وليا، لأن الناس اليوم إذا رأوا أشياء خوارق على يد إنسان ظنوها كرامة، وقد تكون ندامة، لأن المشعوذ والساحر تجري على يديها أشياء. ولذلك قال الشافعي كما حكى ذلك عنه حرملة قال رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير أو يدخل النار أو يطير في الهواء فلا تغتروا به فلعله ساحر. يطير في الهواء ويمشي على الماء، على صفحة الماء، ويدخل النار أحيانا، وربما يأكل الأفاعي والحيات، فيغتر بعض الناس ويظنه ولي. ثم الولي من العادة المضطردة في أولياء الله عز وجل أنهم لا يتظاهرون بما أكرمهم الله بهم، فإنه قد ثبت أن ويس القرني كان مجاب الدعوة وكان وليا وصالح، فلما رأوا الناس من حاله في إجابة الدعوة اجتمع الناس عليه فانخنس في أودية منى لا يلوي على شيء ولا يجده أحد، بخلاف الناس الذين يدعون الولاية اليوم فإنهم يتظاهرون بذلك ويجمعون الناس ويتأكلون بذلك. على كل حال، هذه آية من آيات الله، أن المخضب إناء صغير يغتسل فيه أو تغسل فيه الثياب، كما نص على ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة، قال هو إناء صغير وأحيانا يكون كبير لكن ليس كبرا كثيرا، يعني في حجم إيش الصحن الكبير الذي يغسل فيه الثوب الواحد، وربما غسل فيه ثوبان، فهذا مثله. ومع ذلك توضأ منه جملة من الصحابة، قالوا: كم كنتم؟ قال: كنا 80 وزيادة. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آياته. والتعبير بالآيات أدق من التعبير بالمعجزات. المهم، البخاري ساق هذا الباب لبيان آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وساقها في كتاب الوضوء لأن لها تعلق بالوضوء، لأنهم توضأوا وهم 80 رجلا وزيادة. ومثله أيضا جابر بن عبد الله الأنصاري حكى لزوجته في غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم على جوع شديد وقد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فقالت له امرأته بعد أن ذبح السخلة الصغيرة لا تتعدى 2 كيلو أو 3، وقالت له أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل أو رجلان، ما تكتر 2 1. ودائما المرأة العاقلة لما يكون عندها طعام يسير فإنها بدل تترك الدعوة وتستأثر بالطعام لها ولزوجها فإنها تدعو معه من يكفي لأكل هذا الطعام. فقالت له رجل أو رجلان، أنت مخير بين هذين الأمرين، يجب مع النبي 2 يا 1 حتى يكونوا 3 أو 2، لأن الطعام لا يكفي لأكثر من ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وساره بذلك، ساره الزلم يبقى دعوته بسيطة دائما بيتكلم إيش بالسر، يا رسول الله أنت ومعك رجل أو رجلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم للطعام. فاضطرب جابر لأنه يعلم أن الطعام لا يسع إلا لرجلين أو 3. ثم نادى ثانية قال الراوي فمن لم يكن قد سمع في الأولى سمع في الثانية يا أهل الخندق يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم للطعام. فكل إنسان منهم استعد للطعام. فرجع جابر إلى زوجته فزعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا جميع أهل الخندق، وهذا فيه فضيحة لجابر لأنه لا يمكن أن يطعمهم جميعا. فلما جاء إليها وأخبرها أخذته بلسانها لأن أدته علق بالكلام ولمته لوما شديدا، قالت له أساررته؟ قال بلى ساررته. تكلمت بالراحة ولا تكلمت بصوت عالي؟ يمكن افتكر دعوة عامة. قال بل ساررته. فحينئذ بثقة المؤمن قالت إذا لا يضيعنا الله عز وجل، ما دام انت بالخفاء كلمته ومع كده ايش دعا دعوة عامة فإن الله لا يضيعنا، ما دام الدعوة من النبي الكريم ورب العالمين مع نبيه سوف لا يخيبنا. فصارت تصنع الطعام على كل حال وهي تجتهد في أن تعده إعدادا طيبا، فجعلت فيه شيئا من الماء، ودائما الزول لما يكون ملاحه شوية يدهم ويا شوية عشان إيه يكثر الحل شوية. قال جابر فناداني وأنا في وحشة أخرج وأدخل، دائما يكون زول داعي أكثر من إيه من قدرته بكم مقلق شوي طالع ونازل طالع ونازل خاش وطالع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال أين البرمة؟ قال فتحتها؟ قال لا. قال دعها حتى تفتحها حين أتيك، بس خليها مقفلة كده لا من أجيك. قال فتفل 3 صلى الله عليه وسلم ودعا. قال فدخل 10 فطعموا ثم خرج، ثم دخل 10 فطعموا ثم خرج، ثم دخل 10 فطعموا فخرجوا، إلى أن بلغ العدد إلى 500 رجل. قال جابر وإن برمتنا لتفور طعاما، بعد ما الناس فطرت والناس مشوا الخندق بقي فيها شيء أكلناه لسبعة أيام أخر. الله أكبر، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبريكه للطعام. نعم، إذن هذا وقع أيضا في عدة مواضع. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه أيضا تبريكا مج فيه يعني جعل باقي الماء الذي في فمه في هذا الماء تبريكا لأهل البيت. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أوتي رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور. التور يعني إناء شبه الطست يعني زي الطشت عند الناس اليوم من صفر يعني مصنوع من صفر. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. يؤخذ من هذه القصة من الأحكام جواز المخالفة في غسل الأعضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر وغسل رجليه. ولم تبين هذه الرواية كم مرة غسلها لكن جاء في رواية النسائي أنه غسل ثلاثا فيكون غسل بعض أعضاء الوضوء ثلاثا وبعضها مرتين. فيجوز للمسلم أن يثلث بعض الأعضاء ويجعل بعض الأعضاء على مرتين وبعضها مرة وإن جعلها على مرتين أجزى وإن جعلها ثلاثا أكمل وإن جعلها مرة فجائز خلافا لمن كره ذلك من أصحابنا فإنهم قالوا المرة الواحدة مكروهة كما قال قائلهم وكره واحدة في الغسل يعني في غسل الأعضاء إلا لعالم كذا في النقل واستثنى العالم من الكراهة. فلما قلنا لهم لماذا استثني العالم من ذلك قالوا لأن العالم يوعب الوضوء ويوعب غسل الأعضاء بخلاف الجاهل والجافي فإنه لا يوعب غسل الأعضاء. تفريق مناسب ولا لا؟ قالوا مناسب لأن الرسول إذا فعل ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم من أعلم الخلق بالله وبدينه وشرعه. طيب لماذا لا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، قالوا هذا للعالم يقتدي به أما غير العالم فنحتاط له فلا بد من غسل الأعضاء ثلاثا أو مرتين. على كل حال الكراهة حكم شرعي لا نستطيع أن نجزم به مع ورود السنة بخلافه. طيب حدثنا أبو اليمان. دائما الإمام البخاري يكني عن شيخه أبو اليمان الحكم بن نافع يكني عنه بهذه الكنية المشهورة وهي أبو اليمان وهو الحكم بن نافع من قدماء شيوخ الإمام البخاري البصريين. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين ابن عباس ورجل آخر عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الآخر هو علي رضي الله عنه. هذه الجملة من حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ثقل أي بمعنى بسبب المرض واشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم في مرض موته استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته. هذا يؤخذ منه أيها الإخوة أن القسم بين النساء لا يسقط حتى في حق المريض لا يسقط حتى بالنسبة للمريض. فإذا مرض الرجل وله زوجتان فليس له أن يبيت عند هذه والنوبة لتلك الأخرى، بل يستأذن الأخرى، فإن أذنت فإنه يبيت عند التي مرض عندها، وإلا فإنه يحمل وينقل إلى بيت المرأة الأخرى. أخذ الفقهاء من هذا الحديث أن القسم بين الزوجات لا يسقط ولو بالمرض، وأن المريض يقسم ولو بحمله على الأكتاف أو في سيارة إلى بيت المرأة الأخرى. لكن إذا أذن له أو أذنت الأخرى فإن الحق لنسائه الأخر، فإذا أذن له في أن يمرض عند هذه فإنه يمرض عندها، والرسول عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة، وهذا يدل على فضل من؟ على فضل عائشة على سائر نسائه صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت أحب نسائه إليه، ولذلك أحب أن يقبض عندها. وفي هذا الحديث فضيلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهن أذن له، مع أنه إذا قبض في بيوتهن كان ذلك خيرا لهن، ومع هذه المنزلة أولا هو رسول الله، ولا شك أن الغيرة تعظم بعظم المغار عليه، فهذا رسول الله، والوقت وقت مرض، والمرض قد يكون فيه مفارقة للحياة، فكل امرأة تحب أن تستأثر به حتى يقبض عنده، ومع ذلك آثرن محبته على محبتهن، وهذا أمر عجيب ينبغي أن يحكى للنساء، آثرن محبة الزوج على محبتهن، مع أنهن جبن على أن يؤثرن أنفسهن على غيره على غيرهن من النساء. يعني كونه يمرض عند عائشة ليه؟ ما نحن برضو نسوان ونفعل له ما يفعل ما تفعل عائشة له، ونمارضه أحسن ممارضة، ونهتم به كما تهتم به عائشة. لكن لما علمنا أنه يحب عائشة وأنه يحب أن يمارض عندها آثرنا محبته حتى في هذا الموقف الذي يحرك الغيرة، وأحببنا أن يكون آخر عهدهن به هو الرضا للسخط، لأنه رضاه هو رضا الله سبحانه وتعالى، وإسخاطه إسخاط لله عز وجل. وإن كان هذا الأمر سخطه فيه ليس يعني سخطا شرعيا، لكن آثرنا ما يحب على ما أحببنهن، يعني على ما أحببنا وطلبنا مع مقتضى الغيرة التي تحصل في هذا المقام. ففيه فضيلة عظيمة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن كن يؤثرنه على أنفسهن، وذلك واضح في القصة التي ذكرها البخاري رحمه الله لما تحزب نساؤه على عائشة، قال لا تؤذوني في عائشة، لا تؤذوني في عائشة، لا تؤذوني في عائشة. الرجاء. وكان في قصة الإفك إذا رأى من الرجل شكرا لعائشة وإدلالا برتبتها ومقامها تهلل وجهه، وإذا رأى منه شيئا فإنه لا يحب ذلك منه. وعائشة رضي الله عنها حفظت ذلك لمن حصل منه، وكره ذلك لمن وقع منه خلاف ذلك. ولذلك لو تذكر غيرة النساء لما حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه فخرج بين رجلين سمت الأول ولم تسم الآخر. انتبهوا يا جماعة، قالت بين عباس ورجل آخر، تعني بذلك عليا رضي الله عنه. قالت العباس ومعه راجل تاني، مع أن هذا الرجل الآخر هو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آله، كما أن العباس عمه، فعلي ليس غريبا ابن عمه وزوج ابنته. لكن في كلام أول زمان عائشة لا زال معكرا عليها، لأن الرسول سأل سائر الصحابة في أمر عائشة، فقال علي رضي الله عنه: النساء كثير، تزوج امرأة أخرى، وإذا أظهر الله براءتها وإذا المهم يا رسول الله النساء كثير، تطلب أي امرأة من نساء العرب تجيبك ويجيبك أهله. عائشة نقل إليها هذا الكلام ووجدت في نفسها من علي شيئا، لكن مقتضى العدل قالت ورجل آخر. ابن عباس لعله حضر القصة قال: أتدري ماذا تعني بالرجل الآخر؟ أراد ابن عباس أن يكشف الأمور بعض الشيء، قال: هذا الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب. نعم، والإنسان إذا تكلم في شخص لا بد مهما كان صالحا وله رتبة في الدين إنه يجد في نفسه شيء، لأنه إيش؟ بشر، ولا لا؟ بشر. لكن هن مع كونهن من البشر لكن من أفضل البشر، لا يقولن إلا حق. وإذا قالت رجل آخر هل في ذلك إغضاض؟ رجل آخر، فعلا علي رجل آخر غير العباس، وهذا عباس وذاك رجل آخر غير العباس، يعني ما في عباس بيجاي وعباس بيجاي، صح؟ لكن كونها تقول علي بن أبي طالب ليس مجبرة. شيخنا سيد أحمد رحمه الله يقول: ليس مجبرة أن تقول علي بن أبي طالب، فهو رجل آخر غير إيش؟ غير العباس. شوف العلماء كيف يعتذرون، قالت رجل آخر بين عباس ورجل آخر، وفعلا علي رجل آخر غير العباس، فما قالت إلا حقا. لكن الدلال وعلي بن أبي طالب وأبو الحسن دماء ملزمة بها، لأنها سمعت منه شيئا كرهته من قبل، وكان بإمكانه أن يقول عائشة وكذا وكذا وكذا ويدل بمرتبتها ورتبتها، لكن ما حصل منه ذلك، وأشار لعلي للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج. طيب، وهذا هذه القصة فيها من الفوائد جواز الاستعانة بالغير على الوصول إلى الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الوجع استعان بعمه العباس وعلي وتخط رجلاه، ومعنى تخط رجلاه يعني لا تقويان على المشي، يعني تخطان على الأرض تعمل الخط، وهذا يدل على أنه كان في غاية من التعب والوجع عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس على الإنسان ولا حرج عليه أن لا يذكر من في قلبه منه شيء، لأن هذا وقع في عهد النبوة. قد يقول قائل كيف تستخرج من قول عائشة ورجل آخر وتقولون فيه دليل، والدليل إنما هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كلام عائشة. نقول نستدل بما قالت على الجواز لأنها قالت ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرى ويسمع، ولو كانت هذه العبارة غير لائقة وعلى خلاف الشرع لأوحى الله إلى نبيه أن قل لعائشة كذا وكذا، حتى لو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فإن جبريل يأتي بالوحي ويصوب عائشة. الدين محروس يا إخوان. ماك نعم يجوز ولا ما يجوز؟ يعني واحد يقول لك أمس كان معاكم مين؟ أو في المجلس كان من؟ فتقول مثلا فلان وفلان وواحد ثاني. لو قال لك واحد لا أنت كيف ما تعرفه؟ لا أعرف، لماذا لم تسميه؟ هذا لا يجوز. نقول يجوز، يجوز لفعل إيش؟ لفعل عائشة، وعائشة ليست معصومة حتى تقر في قولها، حتى يقال إن فعلها وقولها حجة، لكن أتت له الحجة من الإقرار لأنه فعل وقول حصل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي موجود، فلم ينكر ذلك ولم يأتيه الوحي بالنهي عن ذلك، فدل على الجواز ولا لا؟ لكن ما نأخذ منه الحكم نقول يستحب، لا، استحباب غير، استحباب غير، لكن جائز ولا لا؟ جائز. انتوا كمان ما توسعوا الشغلة، اذا كل شيء في نفسك منه شيء تقول لا رجل اخر. نعم، لانه يا اخوان امر عائشة كان امر عظيم ولا لا؟ عظم من اي شيء، من اي جهة؟ متعلق بايش؟ مسألة تتعلق بالعرض، يعني تتعلق بعرضها وشرفها، وأنها زوجة أفضل النبيين وخير النبيين، بل هي أحب نسائه إليه، فمقامها كبير، مقامها كبير. نعم، نعم. اقرأ. ثم ألقى يده فاغتلط بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين، ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه فأيضا به وأفضل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. حدثنا مسجد قال حدثنا حماد عن ثاقب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بإناء من ماء فأوتيت قصرا فأحرام في شيء من ماء ووضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت ننظر إلى الماء ينفر من بين أصابعه. قال أنس: فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. نعم، هذا فيه جواز الوضوء من التور، والتور إناء شبه الطست، يعني يجوز من الوضوء من الماء الإناء المفتوح، ويجوز أيضا الوضوء من الماء من الإناء الغير مفتوح. يعني مر علينا في رواية البخاري في الحديث الذي قبل هذا أو الذي قبله، قال: ومسح برأسه فأقبل به وأدبر. إذا جعلنا الواو للترتيب هذا خلاف الأحاديث، والمشهور الصحيح أنه أدبر بهما وأقبل، لأنه بدأ في رواية أخرى قال: فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ولو أخذنا بظاهر هذه الرواية لكانت يبدأ بإيش؟ بمؤخر الرأس ثم يذهب بهما إلى مقدمه ثم يرجع، والصواب الأول، يعني الصواب الأول. هذا تعليق يسير على ما مر من الرواية. نعم، هذه ليس فيها ما يقتضي التنبيه. نعم، حدثنا مسدد قرأناه، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد، مسدد هو ابن مسرهد، عن حماد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس. ثابت إذا روى في البخاري عن أنس فهو ثابت البناني، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، رحراح أي بمعنى مفتوح فتحة كبيرة، يعني مفلطح زي ما يقول، فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحرزت من توضأ، الحرز يعني التقدير والتخمين، يعني فحذرت أو فحرزت بتقديم إحداهما كله ثابت، فحرزت أو فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. أيضا دي معجزة من معجزاته وآية من آياته التي خصه الله بها، وهو أنه نبع الماء من بين أصابعه، تور صغير مش التور اللي عنده قرنين، يعني صحن صغير فيه ماء توضأ منه سبعون رجلا. وأنس قال: وإني أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي. وتكلم الزرقاني في المواهب اللدنية وفيه غرائب هذا الكتاب، قال: واختلف الناس في هذا الماء الذي نبع من الإناء فتكاثر أو نبع من ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصحيح أنه نبع من ذاته صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب، ليس في الرواية ما يعضده كونه نبع من ذاته، وهذا قد يقول به بعض المخرفين والذين يظنون أن الماء نبع من نفس الذات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كثر الماء، كثر الماء ولم ينبع هذا الماء من ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بكبير على الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لكن لم يأتي في الرواية ما يعضد هذا، غاية ما في الرواية أن الماء كثره الله ببركته صلى الله عليه وسلم، كثر الله الماء ببركته، فصار الماء ينبع من بين أصابعه ويفور كما يفور التنور. وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة ودلائل صدقه الظاهرة كما قاله ابن القيم رحمه الله. واستدل بهذا بعض العلماء على جواز الوضوء بالماء المستعمل وليس بظاهر، وليس بظاهر، لأن الرسول ما توضأ بهذا الماء حتى يقال كونه مر على أصابعه لا يدل على أنه صار بمروره على أصابع مستعمل. المستعمل يعني الماء الذي ارتفع به الحدث، يعني توضأ به إنسان واغتسل به إنسان ثم جمع في طست فتوضأ به آخر، يقال إن هذا ماء مستعمل ويجوز الوضوء بالماء المستعمل. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء المستعمل طهور، يجوز استعماله في طهارة أخرى، واضح؟ لأنه ما في دليل على أنه ليس بطهور، وإذا كان طهورا فإن الطهور يرفع به الحدث ويزال به الخبر. نعم، اقرأ. باب الوضوء في الفضي. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا نصر قال حدثنا الجبر قال حدثنا يقول كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يغسل او كان يغتسل بصاعد الى خمسه امتار ويتوضا بالفضي. نعم، اراد المؤلف بهذا التبويب أن ينبه أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الماء في الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، حتى إن بعضهم قال ذلك لا يكفينا، فقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا منك. الرسول كان له جمة ترسل من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكفيه الصاع، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قد كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا. والاقتصاد في الوضوء من السنة، لكن هل اليوم نلزم الناس وهم يتوضعون في المواسيع أن يتوضعوا بالمد؟ صعب. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن أن يقدر إلا إذا جعله في إناء، أما مع الماسورة لا يمكن يتوضع بالصاع ويغتسل بأربع أصع، ممكن يغتسل بالصاع صح؟ على كل حال إذا كان إنسان أخذ ماء وتوضع به يكون ذلك أفضل، والاقتصاد في الطهارة. طيب، وكان بعض الناس يأتيه الوسواس في الطهارة ويتوضع بنحو جردلين أو ثلاث، كان يجي للمسجد ولجنة المسجد كل مرة تلقى البرميل واصل النص. يا جماعة الناس قاعد تعمل شنو بالبرميل ده؟ ويعملوا تنبيهات في الأخير قالوا لا بد أن نراقب الموضوع ده، الموضوع قاعد نلقاه في الصبح أكثر. فبقى يجي الغفير من الأذان الأول فوجد الرجل يتوضأ ويتوضأ ويتوضأ ويتوضأ حتى إنه أحيانا لا يدرك الركعة الثانية وهو يقدم للمسجد من الأذان الأول، فيتوضأ ثم يبدو له أنه لم يتطهر على ما هو الكافي فيتوضأ ثم يتوضأ. والمويل في الضبيعة ترجع عليه ولام يصيبه ايش البلل والطين فيضطر ثاني يغسل الطين يقول لك يمكن بال فيه واحد قبل زمن فيغسل. فمشكلة. فلا من انقطع من المسجد وترك الصلاة في المسجد فالناس مشوا اجتمعوا مشوا ليه قالوا جزاك الله خير وفقدناك وكذا وكذا وكذا فقال له أنا خليت الصلاة زعب هم قايلين الموضوع بقى على البرميل والموية وكذا قال لهم خليت الصلاة هذا قالوا لا لا البرميل نحن زاد استغنينا منه تعال تعال عاد وتوضى كما تحب وما في إشكال. ففي الحقيقة كان عنده إشكال في ليه وسواس وهذا الإنسان يعتريه الوسواس أحيانا كثيرة فالشيطان بالمرصاد للمسلم حتى يشوش عليه في الطهارة ويشوش عليه في صلاته. وأذكر بعض الناس كانت نيتي عندنا في المسجد ويكبر أكثر من 10 تكبيرات حتى إنه تفوته الركعة الأولى بسبب التكبير. فأول ما يكبر يضع اليدين هكذا يعايل لين يتأكد أنه فعلا يعني قصاد هذا فيقول الله أكبر ثم يشك مرة أخرى ويعمل ويكبر مرة لا من يصل إلى 10 تكبيرات ثم يدخل في الصلاة فيشوش عليه الشيطان في الصلاة في القراءة وأحيانا يرفع صوته بحيث يسمع الناس بعض القراءة يعني يتأكد أنه قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويرفع صوته الحمد لله عافاه الله من ذلك كله. فالإنسان يخالف الشيطان دائما نازل عندهم وساوس وتوضيت يقول توضيت لا لا صليت ما صلينا وهكذا. هذا هو المقصود. نعم طيب الشيخ جاب تقدير للصاع النبوي قال 2 كيلو 40 جرام هذا الصاع النبوي 2 كيلو 40 جرام لو زول عنده مكيال 2 كيلو 40 جرام يجعل فيه الماء ثم يغتسل به. نعم اقرأ. باب المسح على الخفين. حدثنا عصر بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث حدثني ابو ذر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه مسح على الخفين فأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تسأل عنه غيره غيره. فقال موسى بن عقبة أخبرني أبو ذر أن أبا سلمة أخبره أن سعد حدثه فقال عمر فقال عمر لعبد الله بن أحوال حدثنا عمرو بن خالد الحقراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن مغيرة عن عروة بن مغيرة عن حديث مغيرة عن حديث مغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه خرج لحديثه فاتبعه المغيرة بعداوته فيما معه فصدت عليه حين فرغ من حديثه فتوكلت ومسح على الخفين. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن جعفر بن عمرو بن اريد الطبيب عن ان اباه اخبره انه راى صلى الله عليه وسلم يرسم على الصيد وتابع الحرب بالجداد وأبان يحيى حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسم على إغنمته ورسوله وتابع معه عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا باب عظيم، باب المسح على الخفين. وأحاديث المسح على الخفين متواترة عند أهل العلم، وقال الناظم في المتواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن حديث المسح على الخفين متواترة عند أهل العلم. وهل جاء القرآن بالمسح على الخفين؟ جمهور أهل العلم أن المسح على الخفين ثبت بالسنة المتواترة، وذكر بعض العلماء أنه ثابت بالقرآن في إحدى القراءتين السبعيتين. أما قراءة الجمهور وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم بالنصف، وقرئ أيضا بالخفض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرواية الخفض ما دام أنها ثابتة وقراءة سبعية ومشهورة، لماذا لم يقل الجمهور بإثبات المسح على الخفين بالقرآن؟ قالوا في الجواب عن هذه القراءة أنها جاءت بالخفض على الجوار، لأن العرب تخفض بالجوار فتقول هذا جحر ضب خرب، وما جاور الشيء يعطى حكمه، والجار أحق بشفعة جاره، فيجعلونه مخفوضا. هذا جحر ضب، القياس خرب، لأن خرب نعت لجحر وليس نعتا لضب، فالضب لا يكون خربا، إنما الذي يكون خرب هو الجحر. هذا جحر ضب خرب، لكن تقول العرب خرب مراعاة للجار، هذا جحر ضب خرب، فيقولون هو مجرور ومخفوض مراعاة لجاره، فكما أن الجار مخفوض فما جاوره يعطى حكمه فيخفض. هذا قول الجمهور، وأنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الخفض هنا ليس للجوار، إنما هو خفض على نية تكرار العامل والتقدير، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، والخفض على نية تكرار العامل فيكون الرأس ممسوحا والرجلان ممسوحتان عطفا على الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض عطفا على الرأس. وبناء على هذه القراءة وتوجيه هذه القراءة، هذا التوجيه النحوي الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وأيده الإمام ابن هشام في كتاب المغني، فإننا نقول ثبت المسح على الخفين بالقرآن وثبت بالسنة المتواترة، فلا مجال لإنكاره. وهنا يرد علينا سؤال، لماذا أتى العلماء بالمسح على الخفين في كتب العقائد مع أن المسح على الخفين من فروع الشريعة؟ يعني تجد المسح على الخفين في أصول أهل السنة للإمام اللاذكائي، وتجدها في الأجري، وتجدها في الطحاوية، تجدها في كتب العقائد، لماذا أتوا بالمسح على الخفين في كتب العقائد؟ ها؟ لأن أهل البدع أنكروا ذلك، ومنهم الرافضة قبحهم الله، والخوارج أنكر ذلك أيضا، ولذلك جاءوا به في إيش؟ في باب العقائد، لا لأنه من مسائل العقائد بل هو من مسائل الفقه والأحكام، لكن أتوا به للرد على غلاة الرافضة الذين أنكروا مسح الخفين، فإن الرافضة لا يرون مسح الرجلين إطلاقا، حتى لو كان لابس له خف فإنهم لا يرون المسح على الخفين، ولذلك قال أهل السنة وأهل السنة يرون المسح على الخفين ردا على الروافض. هذا هو السبب الذي جعل المسح على الخفين يذكر في كتب العقائد. طيب، في هذا الحديث، هذا الحديث رواه الإمام البخاري من حديث أصبغ بن الفرج المالكي البصري، وهذا إشارة إلى أن البخاري بعض شيوخه مالكية، منهم أصبغ بن الفرج، ومنهم محمد بن مسلم القعنبي، ومنهم إيش؟ عبد الله بن يوسف التنيسي أتقن الناس الموطأ، هؤلاء من تلاميذ مالك وهم من شيوخ الإمام البخاري، وأجل من يروي الصحيح عنه عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وهما شيوخ البخاري، وأصبغ بن الفرج البصري، وهم تلاميذ الإمام مالك، هؤلاء الثلاث. طيب، في الحقيقة الفقهاء توسعوا في مسألة المسح الخفين وشرطوا لها لها لها شروطا، ونحن في هذا المجلس إن شاء الله الذي هو معقود لبيان أحاديث صحيح البخاري نبين لكم الأقوال الضعيفة في المسح على الخفين، فانتبهوا لها وقيدوها لأنها قرب ما تمر عليكم في الفقه والأحكام. نعم، ميكروفون. ونحن نقتصر على ما جاءت به السنة في المسح على الخفين. المسح على الخفين ذكروا له شروطا، وبعض هذه الشروط لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وبعضها ثبت لها الدليل من الكتاب والسنة. من هذه الشروط الصحيحة أن يدخلهما طاهرتين، يعني يلبس يلبس الخفين على طهارة. وهل يلبس الخفين على طهارة بمعنى يلبس الأول يتوضأ ويلبس الأول ثم يتوضأ ويلبس الثاني، أو لا بد أن يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يلبسهما؟ أشيروا علينا جماعة، يعني المسح على الخفين له شروط. من هذه الشروط الصحيحة أن يدخلهما طاهرتين في الخفين. هل معنى هذا الحديث يكمل طهارتهما ثم يلبس هذا الخف، أو المراد يغسل الأولى ثم يلبس ثم يغسل الثانية ثم يلبس؟ هذه مسألة عملية تتعلق بالعمل طوالي مباشرة، عشان كده لابد أن نبحثها ونجلي القول الراجح فيها. يكمل الوضوء حتى يلبس، ها في قول آخر؟ أنتوا كلكم على القول الأول ولا إيه؟ يكمل الحياة؟ يكمل الاثنين؟ لا، ما تقول إذا كملهم وإذا ما، يا كده يا كده، كملهم؟ كملهم، طيب. يلبس الأول حتى يلبس، فيها قولان للعلماء، يلبسون الاثنين بعد ما يكملوا حتى يلبس، وقيل يغسل الأول ويلبس ثم يغسل الثاني ويلبس، وبعد الأذان نستمع الترجيح. لا تنصرفوا حتى تسمعوا الراجع. هذا مسألة عملية والناس الشتاء جاي عليها، فلا بد تعرف أحكام المسح على الخفين، لأن الناس تلبس الجوارب والجوارب تلحق بإيش؟ بالخفين في الأحكام. نعم أزل إيش؟ الله أكبر الله. لا شك أن القول الأحوط في هذين القولين هو أن يغسل الرجلين ثم يدخل الخفين أو يدخل الجوربين، والآن استعمال الناس للجوارب أكثر من استعمال الخفاف، لكن لو أنه أدخل رجله الأولى بعد غسلها ثم أدخل الثانية بعد غسلها فلا حرج عليه، ويكون أتى بالشرط الذي دل عليه الحديث، لكن القول الأول أحوط والثاني لا بأس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا أدخل الأولى بعد أن غسلها ثم أدخل الثانية بعد غسلها يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طائرتين، ولا ينافيها. والشيخ رحمه الله فارس المعاني والألفاظ، يعني لا تخفى عليه النكت وخبايا الألفاظ ومدلولاتها، لا تخفى عليه النكت، مو النكت اللي يضحكوا فيها، نكت العلم يعني دقائق الألفاظ ومعانيها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أنه أن يكون هذا الخف طاهرا، يعني مصنوع من شيء طاهر، لا يكون خف من جلد خنزير أو جلد كلب وما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن يكون ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض، إذا لم يكن ساترا لمحل الفرض فإنه لا يمسح. وباقي الشروط سيأتي الكلام عليها وبيان ضعفها في درس قادم إن شاء الله تعالى. هل تحبون نذكر الآن؟ الأسئلة قال كثيرة، وأصلا المسح الخفين ما حينتهي الآن، فنستبقيها إلى بقية الأحاديث القادمة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله في لقاء بعد صلاة المغرب في مسجد صار السنة بالكلاكلة الكب، بعد صلاة المغرب لقاء عام للشباب في الكلاكلات، ومن له حرص ووقت إن شاء الله لا يعدم فائدة ولا يعدم خيرا إن شاء الله. نعم، في مسجد القبة اللي هو جوار المعهد العالي للدراسات الشرعية. نعم. أنا في المسجد نبي الشيخ السني والعمال كانت تصلوا بينا وقالينا بعد العصر، ونحن علمنا ده بعد العصر. اللقاء بعد العصر؟ أيوه. تبغى تأكد من هذا؟ متأكد. يقول اللقاء بعد العصر يبدأ من صلاة العصر إلى المغرب. نعم. ولا يقول الأخ أن الله عليه بعمرة فكنا نصلي التراويح 20 ركعة، فأخبرني أحدهم في السودان أن الزيادة على 11 ركعة نعم. الإنسان إذا وجد الإمام يصلي يصلي معه، يصلي معه حتى يفرغ منها، وليس له أن ينقطع عن صلاة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وما زال أئمة الدين الذين لهم قدم صدق كانوا يصلون في المسجد الحرام ولا ينصرفون حتى يكمل الإمام الصلاة. لكن لو صلى الإنسان لوحده فالأفضل أن يقتصر على 11 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما صلى مع الإمام فيصلي بصلاة الإمام وليس له أن ينصرف ويحدث فتنة واختلاف وتشويش في أمر فيه سعة وفيه خلاف بين العلماء، والأمر لا يخرج إلى درجة التشديد والتعنيف، إنما هو قول قال به جمهور العلماء أن الزيادة على 11 ركعة جائزة والاقتصار عليها أفضل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه الاستحباب، ومخالف المستحب ليس بآثم ولا يقال إنه مبتدع أو أنه ارتكب بدعة. دائما يا إخوان المسائل التي اختلف فيها السلف على قولين لا ينبغي للإنسان أن يبدع فيها، وهذا إنما يدل على إما استعجال الإنسان وقلة ممارسته لمسائل العلم. يكون إنسان عنده صدر واسع ويعرف للعلماء مقاديرهم ولا يقضي بقول عالم فيجعل الولاء والبراء عليه فيبدع ويشنع، هذا ليس من خلق المسلم المستقيم. نعم. يقول شيخنا حفظكم الله، ما هي عورة الرجل والمرأة في الصلاة؟ وهل يتخذ عورة؟ وما قول المالكية في ذلك؟ أعيد السؤال. ما هي عورة الرجل والمرأة في الصلاة؟ وهل الفخذ عورة؟ وما قول المالكية في ذلك؟ هذا السؤال مركب من عدة أسئلة، لكن المقصود معلوم. أولا، عورة الرجل له عورتان، عورة المرأة لها عورتان في الصلاة وخارج الصلاة. أما خارج الصلاة فكلها عورة، وأما في غير الصلاة كلها عورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها وضع هذه الأصابع على جبهته ونظر إليه، استشرف الشيء إذا تطلع إليه. فقول المرأة عورة يصدق على جميع بدن المرأة، لأن المرأة ما بيطلقوها على المرأة بدون رأس أو المرأة بدون وشة أو المرأة بدون كرعين، المرأة يعني كل المرأة عورة حتى وجهها وكفيها. ده بالنسبة لعورة المرأة خارج الصلاة. أما عورتها في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، فلا أن تكشف عن وجهها إلا إذا كانت بحضرة الأجانب، ففي هذه الحال تستر وجهها ولو كانت الصلاة. أما الرجل فعورته التي تصح بها الصلاة، التي لا تصح الصلاة إلا بسترها من ركبته إلى سرته، هذه سترها واجب وشرط لصحة الصلاة. لكن في عورة، دي عورة إجزاء، لكن في عورة جزاء، عندنا عورة جزاء وعورة إجزاء. عورة جزاء أن يغطي كتفيه ويقف في الصلاة كما يقف بين يدي رجل عظيم أو ملك كبير وما شابه. هسه الزلمة يكون ماشي للصلاة بيمشي بالعراق، وأنت تقول له في مؤتمر تحضره يلبس أحسن ثيابه ويلبس شال ويتهندم ويأتي، فتقول له هذه مقابلة عبد مسكين أظهرت له الجمال والحسن وتهيأت له، وتقابل رب العالمين وتكون بين يديه بهذه الصورة، يقول لك دي ما أصلى لك وذاك مؤتمر، طبعا ذاك يتزين له وهذا لا يتزين. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رؤي في أحسن ثيابه قالوا إن ابن عمر يقصد ربه، يقول لك اللبس يدوم ماشي الصلاة معروف، لما يتقريف ويمشي يلبس تمام معناه ماشي الصلاة. إذا لبس لبسة عادية معناها يقابل الناس ويقابل بعض الناس واليوم هيئة واليوم مكان. فكان يدني ما سوى الله ويرفع أمره إذا كان لله. يعني لما يمشي الصلاة يلبس أحسن الثياب. يقول إذا لبست للناس كما ألبس لربي فقد جعلت الناس كربي. يقول لك إذا لبست قياف زي ما إيه لما ألبس للناس كده نفس المستوى يقول لك دي فيها دخن شوي في العقيدة كمان مو في العقيدة. وإذا كان للصلاة نظفت خالص وللناس أقل من الصلاة شوية ده قال مستوى الناس وداك رب العالمين الذي أحق أن يتزين له العبد. لكن انقلبت الناس عند الموازين ويكون لابس يقول لك ملك ماشي بالعراق يقول لك أنت ما عارفني ولا هنا. لا أنا ما أعرف أنا ما ماشي الجامع. يعني الجامع له العراقي والمسجد والمكان الثاني له ايه وضع ثاني. حتى لو رأى في جلبابه شيء من الوسخ رجع. لكن إذا كان في المسجد ماشي ورأى شيء من الوسخ يقول لك عادي ربنا ده ما شايفنا أصلا ديك برضو ما شايفينك. نسأل الله العافية. نعم نعم. يقول هل كان ابن عمر رضي الله عنهما له وسواس؟ هذا السؤال لا نجيب عليه. بين لنا هذا البحث من الكتب من الحجر وجزاك الله خيرا. ايش البحث هذا بعد بحث المسح على الخفين؟ بحث المسح على الخفين تجده في كتب اهل العلم. نعم. هل جلوس الرجل مع زوجته بالنهار يقضي ان يجلس مع الاخرى نفس الوقت نفس الزمن؟ النهار يا اخوان ليس فيه قسم عند اهل العلم. يعني القسم يكون بالليل بعد مغيب الشمس. لكن بالنهار يجلس حيث شاء حيث شاء. لكن داري ننظم الامور. بعض الناس عندهم نظام في كل شيء. يعني حياته مرتبه يقول لك انا اصلا متعود هسه يكون الليله بكرة هناك والليلة كده والليلة طاب خدي كده واصلا وديت اللحم فيها كده. حياته منظمة اي حاجة والدفاتر منظمة والكباب منظمة واي حاجة. يعني ما ممكن لو عنده اثنين جهاز ما ممكن يشيله في جيب واحد. لا بده خد واحد بجامعة زيدا. اقول له النهار قسم النهار قسم لان اصلا هو زول منظم وينظم الامور كده. لكن زول الامور كده ماشي كده هذا يجلس حيث شاء. لكن الشخص اللي يقول لك انا ما قادر افهم لا بد ان الليله هنا بكره هنا بكره هنا الليله هنا سواء ثبت في الشريعه ما ثبت انا حياتي كده منظمه لا بد اغير وكده كله خلاص خليك على وضعك. المهم ليس فيه حرج كونه يقسم النهار. العلماء قال معذوم فيه لكن من حيث الوجوب لا. من حيث الوجوب لا. يعني لو تغدى مع دي على طول وديك فطر معاه أحيانا مرة يتغدى معاه مرة ما يتغدى معاه لكن الغدا طوالي هنا وبعد ذاك العشاء بحسب المبيت خلاص ده ما داخل في الحرج. القسم يبدأ من مغيب الشمس. يقول شيخنا بارك الله فيكم ما حكم شحن الجوالات في المسجد لوجود خلاف بين الشباب في هذا الأمر؟ السؤال هذا سؤال عن هذا السؤال بعض العلماء وقال شحن الجوال شيء يسير يعني ما يتغابن فيه ممكن يشحن في المسجد وممكن إذا دار يتورع. باب الورع غير باب شنو المحاققة والحرام والحلال. إذا كان دار يسأل عن الورع نقول له ما تشحن في إيش في المسجد. الشيخ ابن عثيمين سألوه عن الشحن في إيش في المسجد الحرام فقال إذا كان دار الإنسان باب الورع هذا باب واسع ممكن ذات اللمبة بتاع الجامع ما يقرأ فيها إلا القرآن. لو عنده رياضيات يقرأ بها لكن القرآن إنما جعل هذا المسجد قراءة القرآن. لكن باب الحلال والحرام ما في حرج لأنه شيء يسير لا يضر المسجد ينفعك ولا يضر المسجد. يعني الناس لو عشر شحن جوالاته حينقص كم؟ ما حينقص شيء يسير يتغابن فيه. نعم. السلام عليكم. يقول أعطينا نبدأ عن عبد القادر الجيلاني في درس آخر. يقول بعض الإخوة يرمون الشيخ ربيع بالغلو، فما نصيحتكم له؟ جزاكم الله خير. إخوان، لا ينبغي للناس أن يجعل العلماء غرض أبدا، ولا يحل لهم الكلام في أهل العلم، لأنه ابن عساكر رحمه الله يذكر هذا كثيرا: اعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، وما وقع في أعراض العلماء بالسلب ابتلاه الله بعد قبل موته بموت القلب. ما يتكلم الإنسان في أهل العلم، لا سيما الذابين عن السنة والمبينين لخطأ من خالف أهل السنة وجعل حياته جهادا في سبيل الله، يبين السنة ويذب عنها وعن أهلها، فهذا عرضه أعظم وأشد. وبيان الباطل وأهل الباطل والتحذير منهم من أعظم مقامات الدين. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله، قال: الرجل يصوم ويصلي أو يتكلم في أهل البدع، أيهم أحب إليه؟ قال: الذي يتكلم في أهل البدع. قال: لأن كلامه في أهل البدع للناس، وصلاته وصومه لنفسه. هذا من أعظم الناس جهادا. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عنه، فقال أخونا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من علماء السنة والذابين عن السنة، وفقه الله وسدده، فيؤخذ عنه ويستفاد منه وأثنى عليه خيرا. ويكفينا شهادة هؤلاء العلماء الأكابر لهذا الرجل والثناء عليه، ولم يحذروا منه ولم يتهموه بالغلو. وإذا كان وصفه بالغلو لم يكن وصفا لأهل العلم له، بل هو من وصف الجهال والذين ليسوا هم من العلماء، فلا يلتفت إلى قوله. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر أبوابه واسع، ومن أبوابه بيان الشر والتحذير منه. ومن أوجب الواجبات اليوم التي ينبغي أن يشغل بها العلماء والدعاة التحذير من خطر الرافضة الشيعة، قبحهم الله أينما كانوا وأينما حلوا وأينما وجدوا، فشرهم عظيم، وعاقبة أهل الإسلام بهم أخيمة، فهم شر من وطئ الحصى ومشى على ظهر هذه البسيطة. سبوا خيار المؤمنين من أصحاب المرسلين، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد صحابي ولا نصيفة. فالواجب على طلاب العلم والدعاة والعلماء والأعيان والمسؤولين، يجب عليهم تحذير من خطر الرافضة، وهم قد جاءوا إلى المجتمعات السودانية ودخلوا عليها، وهم لا شك أنهم قدحوا في خيار المؤمنين، وطعنوا في القرآن، وطعنوا في السنة، وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في خيار المؤمنين كأبي بكر وعمر. فينبغي أن يحذر منهم، وأن يبين حالهم، ويكشف عوارهم، وخطرهم عظيم. ليس خطرهم بأقل من خطر اليهود والنصارى عليهم لعنة الله. والآن ينشرون كتاب طبع في إيران وألفه بعض أئمة الرافضة قبحه الله، المسمى بالطبرسي. هذا الكتاب يسمى بفصل الخطاب في إثبات كتاب، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فيقولون إن القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرف، ويقولون لهم قرآن اسمه قرآن فاطمة ليس فيه شيئا مما يقرأه المسلمون إطلاقا، وقالوا في سورة اسمها الولاية قالوا كلها تثبت الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وقد أخذت منه ظلما وأعطيت لأبي بكر وعمر، ويسبون أبا بكر وعمر ويجعلونهم ملعونين من أهل النار وكفار، وهم من الإخوان اليهود والنصارى، كذا يقولون في خيار المؤمنين. فهؤلاء من أجرم خلق الله وأخبث خلق الله. ويكفي أن الأئمة الكبار كمالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة حذروا منهم وقالوا لا ينبغي أن يساكنوا ولا أن يناكحوا ولا أن يجالسوا ولا أن يلقى عليهم السلام. وسئل مالك رحمه الله هل يعطون من مال الزكاة؟ قال لا يعطون من مال الزكاة. قالوا له يا أبا عبد الله إذن يموتون، لعله كان في زمن في ناس رافضة وفي قرى وفقراء، قالوا ضعوا، قال إذن يموتون يا أبا عبد الله، قال ضعوا الأرض، دعوا الأرض تأكل خبثهم لا حاجة لي فيهم، أو نحو من هذا الكلام قاله مالك رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.